الجواب معلوم، الجواب معلوم والحمد لله من كتب أهل السنة. الكلام النفسي لا يقال لغة إذا أنا زورت في ذهني موضوعا أو مقالة أو فكرة أو ما شابه ذلك قال فلان، لغة لا يقال عن هذا، إنما يقال حدث نفسه بكذا وكذا، هذا أولا. ثانيا، الكلام النفسي لا يسمع، والكلام الإلهي